الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يستر القدم من الجلد، ما يستر القدم من الجلد يسمى الخف، وما يستر القدم من الصوف يسمى الجورب. والمسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أكثر من 70 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. والمسح على الخفين له شروط، بعضها جاءت بها الأدلة وبعضها اجتهادية من أهل العلم. مما جاءت به الأدلة أن يدخلهما طاهرتين اشتراط الطهارة، وما جاءت به الأدلة التوقيت اليوم والليلة، وما جاءت به الأدلة أن المسح خاص في الحدث الأصغر. وأما الشروط الباقية التي ذكر العلماء، أن لا يكون شفافاً، أن لا يكون مخرقاً، أن يكون ساتراً، أن يمكن المشي عليه، كل هذا لا دليل عليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت يعني أسرعت لأنزع خفيه، هذا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: دعهما يعني اترك الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني وسلم توضأ وضوء الصلاة المعروف ثم لبس الخفين، فلما أراد أن يتوضأ مسح عليهما عليه الصلاة والسلام، قال: فمسح عليهما. يحتمل أنه مرة واحدة، يحتمل مسح اليمين ثم اليسار، كلا الفعلين صحيح، لكن ظاهر النص أنه وضع يد اليمنى على القدم اليمنى ويد اليسرى على القدم اليسرى ومسح مرة واحدة، ويحتمل أنه مسح اليمين ثم الوضوء قياسا على الوضوء كما قال أهل العلم. وصفة المسح على الخفين جاءت في حديث جابر الذي رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف، لكن لا يوجد في الباب غيره، وعمل به الإمام أحمد رحمه الله أنه يبدأ من أصابع القدم ثم يشرع إلى أعلى، ثم يشرع إلى أعلى. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. نعم. قال: فبال يعني أن المسح خاص في الحدث الأصغر، ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو نوم مستغرق أو أكل لحوم الإبل أو مس الذكر بدون حائل، يعني من حيث الأصغر. أما من حيث الأكبر كالجنابة فلا بد من الغسل، وإذا اغتسل لا بد من نزع الخفين أو الجوربين، لا يغتسل بهما. فدل هذا الحديث على أن المسح خاص في الحدث الأصغر دون الأكبر. وأما وقت المسح فقد جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يبدأ من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث، إذا صابوا حدث مسح عليهما. نعم. باب في المذي وغيره. نعم. باب في المذي وغيره يعني من النجاسات، من النجاسات كالبول وغيره. نعم. والمذي هو الماء اللزج، أو عفوا السائل اللزج الذي يخرج بالشهوة، هو سائل لزج يخرج بالشهوة، والذي يخرج من ذكر الإنسان خمسة أشياء. الأول المذي، وهو هذا المذي، وهو سائل لزج شفاف يخرج بالشهوة. والثاني المني، المني، والمني سائل أبيض غليظ يخرج مع انتصاب الذكر بجماع أو غيره أو احتلام. والثالث الودي، والودي سائل أبيض غليظ يخرج أيام البرد، يسمى الأبردة عند العلماء، الأبردة يخرج قبل البول، ثقيل قبل البول يسمى الأبردة. والرابع البول، والخامس الدم. هذه خمسة أشياء تخرج من ذكر من آدم، كلها نجسة إلا المني، كلها نجسة إلا المني. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. نعم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء يعني صيغة مبالغة، يعني كثير المدي، يخرج مني المدي كثير. قال: فاستحييت. الحياة من الإيمان، الحياة من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني ابنته عندي فكيف أسأله؟ فاستحى. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. في جواز الوكالة في باب يعني السؤال. فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل الذكر قيل يعني الموضع الذي خرج منه، ويتوضأ. قالوا في رواية البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، يعني يغسل الذكر من المدي ثم يتوضأ الوضوء المعروف، في بيان أن المدي ليس فيه غسل، الغسل خاص في المني فقط. قالوا في رواية لمسلم: توضأ وانضح فرجك، يعني بعدما توضأ خذ قبض من الماء ورش على الصراويل حتى تقطع الوسوسة، هذا معناها. قالوا: حتى تنقطع الوسوسة. فهذا حيث دل على أن المذي من نواقض الوضوء، وأنه من ابتلي به فأنه يعني يغسل ذكره وينضح الصراويل. وقد جاء هذا في رواية أبي داود عن سهل بن سعد، أو سهل بن حنيف، سهل بن حنيف طبعا، قال: قلت يا رسول الله، أرأيت المذي يصيب السراويل؟ قال: يكفيك النضح، يعني نضحه في الماء. نعم. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. قال عن عباد بن تميم تابع ثقة عن عبد الله بن زيد بن عاصم، قلنا فيه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وليس له يعني حديث إلا حديث الأذان فقط. والثاني المازني، يعني هذا له عدة حديث منها في الصحيحين رضي الله عنه. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يترك عنه الوسوسة. هذا الحديث في الشك، والشك له حالتان. الحالة الأولى الشك الملازم للإنسان دائما معه، وهذا الوسوسة، الشك الملازم هو الوسوسة، وهذا لا يلتفت للشك، لا يلتفت له، لأنه وسوسة، والوسوسة مرض فلا يلتفت له. والثاني شك طارئ، يعني ليس وسوسة، طارئ عليه، شك طارئ، وهذا يتيقن، إذا تيقن أنه أحدث يقطع صلاته. أما إذا ما تيقن فلا عبرة في الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. فدل هذا الحديث أن العبرة باليقين لا بالشك. نعم. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم. عن أم قيس بنت محصن، هذه أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنهم، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني عمره شهر شهرين ثلاث أشهر أربعة لم يأكل الطعام الآن، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، يعني وضعه في حجره، فبال على ثوبه، لأنه صغير أول ليس كما الآن يلبسون حفاظ أول ما فيه ثوب فقط. قال فدعا بما يعني النبي صلى الله عليه وسلم فنضح يعني رش ورش ولم يغسله. قال أهل العلم بعضهم قال أن هذا خاص في حليب الأم. قالوا أما الحليب الآن هذا المركب وهذا يغسل، هذا قول لبعض العلماء. والآن غالب النساء هنا حليب الذي يباع في الصيدليات، هذا قول لبعض العلماء، لكن صحيح أنه عام في كل حليب، حليب الأم أو غير الأم، هذا هو الصحيح. فدل هذا الحديث على أن بول الغلام الصغير نجس لكن نجاسة مخففة، والنجاسة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة وهو ولوغ الكلب في الإناء يغسل 7 مرات ولهن في التراب. والثاني نجاسة مخففة خفيفة وهي بول الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام، فهذا يرش في الماء رشا ويكفي. كذلك المني عفوا المذي إذا وقع على أسراويل أيضا يرش بالماء، لأن هذا أيضا نجاسة مخففة كما في رواية مسلم، توضأ وانضح فرجك، وعند أبي داود قال يرش. والثالث ما عدا هذا من النجاسات، فهذه متى ما زالت عين النجاسة طهر المحل، الدم يقع على الثوب مثلا، متى ما ذهب اللون الأحمر طهر المحل. نعم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم. وعن عائشة أم المؤمنين طبعا قالت أتي رسول الله بصبي، قيل هو نفسه ابن أم قيس، قيل هو ابنها نفسه، وقال بعضهم قال لا هو عبد الله بن الزبير، قد جاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن الزبير. وكان الصحابة يأتون بأبنائهم وهم صغار كي يحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم باب البركة. قال فبال على ثوبه على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدعا بما فأتبع، يعني لم يغضب عليه الصلاة والسلام لأنه صغير، فأتبعه إياه يعني رشه رشا ولم يغسله، لأن هذه نجاسة مخففة، وهذا خاص في الغلام كما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. نعم. هذا في بيان أن النجاسة إذا كانت على الأرض أو على الفرش تزول بالمكاثرة في الماء، متى ما زالت عين النجاسة في المكاثرة في الماء طهر المحل. أما إذا بال في مكان ونسي هذا المكان وجاءت الشمس والريح وذهب الأثر طهر المحل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال عن أنس بن مالك عنه قال جاء أعرابي ممن يسكن البادية فبال في طائفة المسجد، يعني الزاوية زاوية المسجد، لأن العرب يظنون أن هذا مباح عندهم. قال فزجره الناس، الزجر أبلغ من النهي، هو نهي مع تهديد، يعني قلضوا عليه في الإنكار، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالناس، لأن عرف أن هذا العرب لا يعرف. فلما قضى بوله جاء في رواية صلى الله عليه وسلم إن المساجد لا تصلح لهذا، إنما هي للصلاة ولذكر الله، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة. فأشاد أن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لأنهم إذا نهوا ربما يركض ويلوث المكان كله. فدل هذا الحديث على أن الماء الأصل في الطهارة الماء، فالبول إذا كان في المسجد في فرش أو على رمل أو حذائك متى ما وضع عليه الماء فإنه يطهر. وأما ما جاء في المراسيل عند أبي داود أنهم حفروا الأرض كلها ورموها، هذا حديث ضعيف ولا يصح. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الآباط. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. الفطرة يعني السنة المراد، السنة كما في حديث ابن عمر قال السنة، وقال بعض المراد الفطرة يعني سنن الأنبياء، سنن الأنبياء. قال: الفطرة خمس: الختان، الختان واجب على الرجال، وهو واجب من الواجبات، وهو قطع الجلد الزائد يكون فوق الذكر يسمى الحشفة، فهذا واجب. ويستحب إذا كان الغلام بالأربعين، جاء في حديث: ويختن يوم سابعة عند البيهقي، لكنه ضعيف، لكن استحب العلماء أن يكون في الأربعين، لأن يكون صغير ولا يتأذى. قال: والاستحداد، الاستحداد يعني حلق العانة، والسنة ألا تزيد على 40 يوما إلا وتحلق العانة كما قال الإمام أحمد. قال: وقص الشارب، قص يجعل شاربه طويل جدا، قص الشارب من السنة، وكان عبد الله بن عمر يحفه حتى يرى بياض الجلد، رواه ابن وهب في الموطأ، وكذا كان الإمام أحمد رحمه الله يفعل. قال: وتغليم الأظافر، يعني إذا قلم أظافره إذا كانت طوال يقلمها، واستحب الإمام أحمد أن تدفن الأظافر إذا قلمت. قال: وأن يغسل يديه، يقول الإمام أحمد رحمه الله، لكن قال: تترك الأظافر فقط في حالة واحدة، قال: في الجهاد، قال: قد يحتاج إليها في الجهاد، قد يحتاج إليها. وله رواية قال: في الجهاد وفي السفر قد يحتاج إليها. نعم. قال: وندف الإبط، ندف الإبط، لأن الإبط إذا ترك الشعر تخرج الروائح منه، فاستحب حلقه، وألا يزيد على 40 يوما كما قال أنس، قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 40 يوما، رواه مسلم في صحيحه. فهذه كلها من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها: الختان والاستحداد وقص الشارب وتغليم الأظفار ونتف الإبط. طبعا الشعر في الشريعة، الشعر له ثلاث حالات، الشعر له ثلاث حالات. الحالة الأولى: شعر أمرت الشريعة بحلقه، وهو شعر العانة، قص الشارب، نتف الإبط، حلق الرأس بعد التحلل من النسك، هذا أمرت الشريعة بحلقه. والثاني: شعر نهت الشريعة عن حلقه، ما يحلق، النمص، الحواجب، اللحية ما يترك. الشعر لمن تلبس في النسك في العمرة أو في الحج. والثالث: شعر مسكوت عنه، سكتت عنه الشريعة، وهو ما عدا هذا شعر اليدين، شعر القدمين، فهذا مسكوت عنه. نعم. كم بقى الإقامة؟ ها؟ دخل الوقت؟ طيب لكم إن شاء الله بعد.